بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وتوقفنا في الحصة الماضية عند الكلمات المستثناة أو الاستدراكات التي بينها لنا الإمام الشاطبي رحمه الله من القواعد التي ذكرها للإمامين حمزة والكسائي، وكانت هذه القواعد سبب الإمالة فيها، كانت هي إيش؟ الياء. فمما استدركه الناظم رحمه الله من هذه القواعد ألفاظ وكلمات تتكرر في بعضها، وبعضها لها مواضع خاصة فقط، ليس يعول عليها باقي الكلمات، فقط يخصصها في مواضع. نعم. أخذنا في البداية كلمة أحيا، وقد ورد القرآن الكريم نعم في كم؟ 14 موضعا، وذكرنا أن هناك مواضع يتفق فيها الإمام حمزة والكسائي بإمالتهما، ومواضع ينفرد فيها الإمام الكسائي رحمه الله. متى ينفرد الإمام الكسائي يا أبو عبد الرحمن؟ إذا كان غير قال الكلمة غير محذوفة في الواو. نعم، إن لم تسبق بواو كلمة أحيا فهي ممالة للكسائي فقط، وطبعا يدخل معه ورش في الخلف معروف لديهم. إذا متى يكون للإمام حمزة أو يتفقان في إمالة أحياء؟ إذا كان قبل حرف الواو. نعم، إذا سبقها حرف الواو. نعم، إذا سبق حرف الواو. وذكرنا المواضع التي يسبقها حرف الواو، صح؟ هي تقريبا ثلاثة مواضع. نعم. نعم، هو موضع واحد، ولكن الموضعين الأخيرين كانوا من رؤوس الآية، فهم داخلين في وين؟ يدخل في داخلة في قاعدة رؤوس الآية. الموضع الذي ذكرناه في سورة النجم أيوة في الآية 40. نعم 44، لا يموت فيها ولا يحيا. لا أيوة، هو أضحك وأبكى إيش؟ وهو أمات وأحيا. نعم، رأس آية أيضا، صح؟ هذه رأس آية كذلك. وعندنا أيضا رأس آية في وين؟ في سورة طه. وعندنا رأس آية أيضا في سورة الأعلى، بس كلها مسبوقة بالواو. لو هي مسبوقة بلا قالوا هذه لا تفرق فيها، ولا يموت فيها، لا يموت فيها ولا يحيا أيضا داخلة. وذكرنا نحن بما أنها من رؤوس الآية أصلا فهي داخلة في قاعدة رؤوس الآية، لكن لما جاءت سورة النجم، سورة النجم رسمت بالألف، صح؟ وأيضا هي من رؤوس الآية، فهي داخلة في رؤوس الآية. فإحنا ما ذكرنا، فإحنا عندنا بارك الله فيكم إذا مواضع ذكرناها سابقا بكلمة أحياء. نقلنا كلمة أحياء، شوفوها اللي في سورة الأنفال آية 32. أنتم ما كنتوا تكتبون معايا؟ ذكرنا نفس الأنفال آية 42. يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من حياة الدجينة ويحيى من حي عمي وإن الله سميع ويحيى من أيوة كلمة ويحيى من حي عن بينة هذه الوحيدة التي سبقت بواو ولم تقع في رأس آية من السور 11 صح؟ ففي هذه الكلمة يشترك فيها الإمام حمد. أنا أعتقد ما ذكرت لكم هذه بارك الله فيكم دونها عندي بعد. نعم نتكلمنا عن رؤوس الآية، تكلمنا عن لما تسبق بواو وهي في رأس آية، فذكرنا أنه في ثلاثة مواضع سبقت بواو ولكنها وقعت في رأس آية عليه السلام. فهذه أيوة هذه إيش؟ هذه تقع في إيش؟ تقع في رأس الآية، فهي من قواعد رأس الآية، لا مشكلة عندنا. اللي في المواضع الثلاث في سورة النجم صح؟ وفي سورة طه وفي سورة الأعلى. بما أن التي في سورة النجم رسمت بالألف، ولكن أيضا يميلها الإمام حمزة لأنها رأس آية. ولو ذكرنا قلنا قبلها واو، قلنا أيضا قبلها واو، فإذن ذكرنا أن الناظم رحمه الله كان دقيقا في بيان هذه المسألة لكلمة أحياء، فلذلك راجعناها علشان تثبت عندكم إن شاء الله. واضح الحين؟ سورة الأنفال آية 44 لا 42 عفوا أيوة هذه 42 فيها إيش الإيمان لحد مين؟ حمزة والكسائي والخلف لورش، ها؟ والخلف لورش. هل فيها لأبي عامر البصري تقليل؟ ليش؟ لأنه فعل، ها، وليس باسم. يحيى الاسم الذي يقلله ويدخل معهم أبو عامر البصري، يحيى وموسى وعيسى، لكن يحيى الفعل لا. نعم، لأن يحيى هذه على وزن إيش؟ يفعل. وأما يحيى الاسم أخذوها من ملحقات ألفات التأنيث فقالوا أنها على وزن فعلى، يحيى على وزن فعلى، هذا البعض أخذها بهذه الطريقة، لذلك ألحقت. فإذا كلمة يحيى بارك الله فيكم أو أحيى هذه، وذكرنا أيضا أن لما خصت وخصها الناظم رحمه الله بكلمة أحيى كأنه يقصد التي قبلها همز ولا يقصد التي يحيى، ولكن الشراح يقولون هذه منها، كلمة يحيى منها، لأنه لا يميل كلمة يحيى في موضع آخر. ونحن ذكرنا، أنا بكم تذكرون هذا الكلام بارك الله فيكم، إن كلمة يحيى رسمت بالياء في كم موضع الآن معنا؟ إمارة في هذه المواضع الثلاث، يحيى في الأنفال، ويحيى في طه، ويحيى في الأعلى التي رسمت بالياء على طول. اعلم أنها ممالة عند حمزة. بقيت إذن أحيى التي في سورة النجم ورسمت بالألف، هذا يدخل من الإمام حمزة؟ لا، هذه يدخل يقرأها الإمام حمزة بالإمالة. ليه؟ لأنها رأس آية وسبقت بواو، هذه اللي ذكرناه في الحصة الماضية أو التي قبلها. أما باقي كلمة أحياء التي فيها قبلها وفيها ما ورد إلا في هذه اللي بالألف وهي مهموزة، يعني اللي على وزن أفعل وأحياء، هذه يدخل فيها الإمام حمزة إذا سبقت بواو. يا شيخ حسان ركزوا معي بارك الله فيكم، إذا سبقت بواو قرأها حمزة والكسائي بالإمالة، فإن لم تسبق بواو ها ركبها صح هكذا. نعم الحمد لله، إن لم تسبق بواو فينفرد فيها الإمام الكسائي، مثل فأحياكم فأحياهم ثم أحياكم، هذه كلها أيضا ترسم بالألف. فإذا نحن نبنا بناخذ هذه الكلمة بتفصيلها من عدة نواحي. إذا كان قصد الإمام الشاطبي رحمه الله لفظ أحيا التي على وزن أفعل، أي مهم أي الزائد إيش فيها الهمز وليس يفعل، فإن قصدنا هذا كما قصد الإمام الشاطبي رحمه الله وهذا ما نراه في الشرح، أن إذن كلمة أحيا لم ترد قبلها واو إلا وهي في رأس آية في سورة النجم. نعم، ليش خصها؟ بما أنها موجودة في رأس آية من سورة النجم، وآية النجم إيش؟ كي تتعدل، قال فهي من رؤوس الآية التي يميلها حمزة والكسائي، أيوة، لأنها رسمت ألفا. وليس كذلك، بل أراد أن يخرج، كان القصد ليس الإمام حمزة هنا، كان القصد الكسائي. نعم، أنه يريد أن يفرد الكسائي بماذا؟ بكلمة أحيا التي وردت في غير رأس آية. نعم، وطبعا لم يرد قبلها واو في القرآن، لم يرد قبلها واو وهي في أحيا إلا في رأس الآية هذه. فإذن المراد كان للناظم رحمه الله الكسائي ولم يكن الإمام حمزة في الحقيقة. راح يقول لا، لأن لو لم يرد الإمام حمزة، فالإمام حمزة كان مميل. نعم، ولكن كان قصده ماذا؟ كان قصده أن يفرد الإمام الكسائي رحمه الله في هذه المسألة. لما تينا كلمة يحيى، لأن كثير من الكتب والشروحات يذكرون كلمة يحيى في هذه المسألة، نقول ولو ذكرنا كلمة يحيى، كلمة يحيى أولا وردت وهي فعلة، وهي في صيغة الفعل في ثلاثة مواضع، وفي هذه الثلاثة المواضع داخلة حتى في شرط الإمام الشاطبي في هذا الاستدراك، تسبق بواو في الأنفال، ويحيى من حيا، ورسمت بالياء اثنين، والتي في موضع طه والأعلى سبقت بواو ولا يحيى، ها، ورأس آية ورسمت بالياء. نعم، فهي إذن كلها سبحان الله نلاحظ يعني كيف كانت يعني نعم إبداع، وكان يعني ما فعله الإمام الشاطبي رحمه الله، فهذا فتح من الله عليه، يعني لا نقول إلا هذا فتح من الله على هذا الإمام رحمه الله وغفر له. إذن إن شاء الله كانت الإعادة فيه فائدة، ها، ثبتت هذه المعلومة خلاص ها شيخ عمار؟ أكيد، أيوة. إذن هذه كانت الكلمة التي خرج منها الإمام حمزة رحمه الله، وهي كلمة أحيا التي لم تسبق بالواو. ثم كلمة رؤياية، وطبعا من هذه الكلمة احنا ذكرنا سوف نعد 16 لفظا. نعم، رؤياية والرؤية ومرضاتي كيفما أتى وخطايا، كلها بيناها وبينا تصريفات وكذا، ما يحتاج. ومحياهم وحق تقاته، ليست كل تقاته، المقرون بحق. نعم، وذكرنا مرضات، قال كيفما أتى وخطايا مثله، أي كيفما أتى. ومحياهم لما قال أيضا ذكرنا، أيوة، قلنا ممكن تكون كيفما أتى أيضا وأينما وردت، ولكن محياهم قلنا لم ترد إلا في سورة الجاثية الآية 21. وفي قد هداني عفوا، نعم نعم، حق تقاتي قلناها المقرونة بحق في سورة آل عمران. ثم قد هداني أي سورة الأنعام مقرونة بقدر. نعم، ثم قال وفي الكهف أنساني سورة الكهف. ومن قبل جاء من عصاني، أي جاءت كلمة عصاني من قبل سورة الكهف وهي سورة إبراهيم عليه السلام. وأوصاني بمريم يجتلى، كلمة أوصاني هذه الكلمة العاشرة من الألفاظ 16. ثم قال وفيها وفي طاسين، فيها في مريم أي في سورة مريم، وفي طاسين أي سورة النمل. كلمة آتاني هذه الكلمة كم؟ 11 و 12 في مريم 11 وفي طاسين النمل 12. هذه 12 كلمة الآن. وكلمة طبعا نعم أتاني بارك الله فيكم. إحنا لما يحدد الناظم رحمه الله خذوها قاعدة كلية لكي يعني لا تتحير فيما بعد. إذا حدد الناظم الكلمة في موضع أو قرنها بكلمة فاعلم أن مراد الناظم رحمه الله عين الكلمة في هذه وليس ما يشابهها. وعليكم السلام ورحمة الله. وليس نظائرها. إذا لم يطلق وإذا لم يقول كما قال كيفما أتى. واضح؟ فإذا لو جاءتنا الحين في سورة هذه كلمة آتان أو آتاني في سورة هود مع النبي تمر في الآية 28 والآية 63 وبتأتينا أيضا آتانا في سورة التوبة 75 عليه السلام. فهذه بارك الله فيكم لا دخل لها في مسألة الاستدراك والاستثناء. فهي ممالة عليه السلام الله. فهي ممالة عند حمزة والكسائي والخلف لوارش. واضح عبد العزيز؟ أكيد يا شباب واضح. ها؟ فإذا خصوص الكلمة بموقعها بموضعها تعني عين الكلمة. مو تقيس عليها كلمة ثانية تروح في سورة هود وتقرأ وتقول هذه فقط الكسائي ولا يدخل معه الإمام حمزة. لا، فاعلم أنها إيش مخصوصات. هذه الكلمات مخصوصات في مواضعها أو فيما قرن بها. ما في شيخ علي؟ ها؟ أيوة متأخر شوي لكن هذه الأمور هلأ نعيد. إحنا ما الدرس الماضي الدرس الماضي أي الحمد لله. نعم انزل. ثم قال إحنا وصلنا لهذا البيت صح؟ خلاص 16 الحمد لله. نعم نعم أيوة صح صح كنا نقرأ شوي صح صح نعم. ثم قال وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. تلاها 13 طحاها 14 سجى 15 دحاها اللفظ 16. انزل هاي 16 لفظ. هذه الأربعة الألفاظ الأخيرة ذكرها الناظم رحمه الله قال وهي بالواو تبتلى. يعني ما معنى تبتلى؟ لا تبتلى لا لا تردها لأصلها لما تردها لأصلها أي شنو معنى تبتلى؟ سورة الملك ها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شو اللي يبلوكم؟ يختبركم. يعني إذا اختبرت هذه الكلمات أيوه سوف تخرج ماذا؟ تخرج عندك واوية. اختبرها يا شيخ حسان. ضحاها الشيخ قصدي عندكم؟ إيه شن؟ الشيخ يخرج من الإمام حمزة؟ لا لا لو لو لو إحنا بنرى الألف فيها. الشيخ ترسم شيخ من الألف المقصورة شيخ على شكلية. احنا ما نبي الحين رسمها نبي صرفها نبي الالف. ايوه عندك اما تجعلها فعلا على فعل واما على الاسم. فان قلت على الفعل شو بتصير؟ ضحوت هذا فعل. ضحوان ها اسم يعني راجع الى الواو. وكذلك الضحى نفسه. الربا هذه من كلمات الواوية حتى أنها ترسم في أغلب المصاحف بالواو في مواضع فيها خلاف في الرسم بين الألف وبين الواو ولكن الأشهر أنها ترسم بالواو وتأتي من ربيت ربوت. أيوة. وأيضا مع أن هو الإمام الشاطبي رحمه الله قال وهو الإمام الشاطبي رحمه الله يعني هو نحوي قبل أن يكون نعم عالمه بالقراءة فكان من أهل اللغة ومن أهل النحو. لذلك لما ننظر إلى هذا النظم لا ينظمه يعني شخص ليس ملما إلماما دقيقا دقيقا دقيقا بإيش أيوة بهذا النظم. ونلاحظ من يقرأ ويقول يوم الجزي رحمه الله لا يعلم يعني لا يعلم حلاوة أو ما معناه بما معناه أبيات الإمام الشاطبي إلا من نظم على منوالها، ويقصد نفسه رحمه الله، لأنه هو إيش لما أتى بالدرة لكي تتم بها العشرة الدرة المضية وأراد أن يتم بها، فلما لاحظ أن يريد كان إيش كان يعني يساجلها يعني يريد يجاري يجاري النظم هذه بأبيات. لو تلاحظ وتقرأ الأبيات إن شاء الله بتأتي لنا بتشوفه إيش تشوف فيها يعني شيء يعني خلاف عن ما أنت تقرأه في الحرز الأماني في الشاطبية، يعني اللذة والروح الموجودة فيه والأمور اللي تعطيك سبحان الله اللي تعطيك فيه بما أنه كان ضريرا اليوم الشاطبي رحمه الله. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له. انزل. فإذا معنا الحين هذه الكلمة، فلذلك قال بالواوي، بالواوي تبتلى، فقال أن هذه هي واوية، هذه واوية، هذه الكلمات، هذه الكلمات 16 بارك الله فيك. نقف معها وقفة كاملة الآن. هذه إذن خرج منها من الإمام حمزة، وهي للإمام الكسائي فقط. نقول ورش يدخل بالتقليل والفتح، صح؟ بالتقليل والفتح، إلا في كلمتين من الكلمات التي مرت معنا في الألفاظ 16 ليس له إلا الفتح، كلمة مرضات وما ورد منها المواضع كيفما أتت كما قال، وكلمة الربا، كلمة مرضات وكلمة الربا إيش بيقرأهم سوف يقرأهما وارث رحمه الله بالفتح الخالص ما عنده خلف. الربا ما أخذناه واضع هذا الحين ما وردت معنا ما علي ما علي. نعم ما علي. إذن من الكلمة 16 الآن كلمة مرضات، أيوة، وأنتم ممكن أحد يضيفون الربا معاها مو مشكلة يعني لكن الحين نعم له الفاتح فقط، إنما تحط القواعد لهذه الكلمات بارك الله فيكم تحطها حق مين فقط؟ حق الكسائي. لما جاءتنا كلمة من الكلمات 16 كلمة رؤياي والرؤيا، من يقول لي إيش في هذه الكلمة لو إننا نقرأ كلمة رؤياي وكلمة الرؤيا؟ من يميل من يقلل؟ إمام الكسائي وحمزة له الفتح، وحمزة له الفتح وورش له الخلف، وأبو عامر البصري له التقليل قولا واحدا. ليش أبو عامر البصري له التقليل قولا واحدا؟ لأنها من ألفات التأنيث، أحسنت، وإحنا خذنا قاعدة ألفات التأنيث لما قال الناظم رحمه الله وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح فعالة فحصل، ثم ذهبنا وأخذنا معه البيت الذي يقول وكيف أتت فعلا وآخر آي ما تقدم للبصري سواراه معتلى. نبنى الحكم مع هذه الكلمات فعلا وفعلا وفعلا، إن لم تكن من ذوات الرأي فلي أبي عامر البصري التقليل يدخل معهم في التقليل قولا واحدا. إن كانت من ذوات الرأي يعني واحد يقول شو من ذوات الرأي، واحد يعطيني مثال على من أوزان التأنيث وهي من ذوات الراء، ذكرى كبرى، كبرى هي كبرى على وزن ايش شيخ نايف؟ فعلى، ذكرى على وزن فعلى. نعم مرضات ما يميلها ما يقللها وارش رحمه الله، تقصد وارش؟ حنا نثبت ان شاء الله. طيب سبحان الله، هذه الكلمة كانت مرضات، احنا ذكرنا لماذا اولا لم يميلها الامام حمزة، ذكرت لكم عن العلة صح؟ ذكرت لكم ان من تصاريفها ايوة فيها واو رضا، ايوة من الرضوان تأتي، صح؟ من الرضوان، حتى ان الامام الداني رحمه الله في كتابه الجامع لما قال كلمة مرضاة قال هي على وزن مفعل، أدخلها من أوزان يقسمون هما بعض الأئمة يقسمون الكلمات على الأوزان، أفعل مفعل فعلل فعلى فعلى فعالة وهكذا يقسمون يأتون بها. عندما ذكر كلمة نفعل قال منها مرضى، هذه مرضى ومرضاتي التي ورد سواء كانت في سورة التحريم أو في المواضع الأخرى. قال هذه من الكلمات التي يكون فيها الألف عند البعض واو، أي أن أصل الألف هذه إيش؟ واو. قال هي من رضوة، قال إيش؟ قال هي من رضوة، فصارت الألف إيش؟ واوا. إحنا نعرف أن عندنا كلمة الرضوان كذلك صح؟ يعني من مرضات وليس من مرض، أخبارنا إيه مرضى هذه شيء على وزن فعلة، هذه ما عندنا مشكلة معها. فلذلك عندما طبعا هي كانت واوية أو فيها جذور من الواو، فالإمام حمزة رحمه الله تبع الأثر وورش كذلك، ورش كذلك. وهنا يبين لنا دقة كما قلنا دقة النقل حقيقة، كيف كانوا دقيقين في النقل، يعني ليس الأمر قياسا، كان هناك نقل موجود عندهم يعتبرون به، ولو أخذ هذا النقل يعني المنع ماله فيه داخل في القاعدة. لذلك احنا نقول مستثنيات صح، تكون قاعدة موجودة كاملة ولكن تخرج كلمة كلمتين في الاستثناء. ليش هذا الاستثناء؟ ليس السبب العلة في البداية، لا، سبب أنها لم ينقلها عن شيخه بهذه الطريقة إلى ما نقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تنقل من هذا الطريق بهذا الأمر، ولم يكن الاختيار له أيضا عن لشيخه بأنه أخذ هذه الكلمة بالتقليل أو بالإمالة. لأن واحد حين يسأل يقول لي أنت تقول لنا بالنقل صح؟ أنا أحط لكم السؤال ونعطيكم الإجابة. تقول النقل الإمام حمزة إيش خذها؟ خذها بالقياس. إذن أليس الإمام حمزة يميل في هذه الكلمة؟ أليس؟ نعم بلى. فقلنا أن الإمام حمزة رحمه الله أخذها نقلة ولم يأخذها قياسا. القراءة ما في قياس، لا يوجد عندنا قياس في القراءة. لو كان قياس كان أبو حمزة أيوة نعم، كان الإمام حمزة كان أولى بالقياس لأنه هو يعني مصدر الإمالات كما يقول البعض. نعم، وشيخ الإمام الكسائي. ولكن يتم الاختيار بعد ذلك. هذه كان هناك مسألة اسمها مسألة الاختيار، الاختيار بمعنى أن القارئ على سبيل المثال الآن الإمام حمزة، الإمام الكسائي، الإمام نافع، الإمام عاصم، الإمام ابن عمرو الشامي، أبو عمرو البصري، الإمام أبو جعفر، الإمام يعقوب، الإمام خلف في اختياره. عندنا عشرة وإحنا بسبعة الحين اللي قاعد نتكلم عنه عشان ما نتشتت. هذه الواحد منهم قرأ على مو واحد، لا قرأ على أكثر من واحد. ومثل ما ضربنا مثال أن الإمام نافع قرأ على كم؟ من التابعين، سبعين من التابعين. فهل أخذ كل هذه القراءات أو كل هذه القراءات التي أخذها من السبعين كانت متوافقة؟ لا، هذا كان يقرأ بحرف وهذا كان يقرأ بحرف وهذا كان يقرأ بحرف مما نقله عن الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتم له اختيار. يقول الإمام نافع كل ما رأيت أن اجتمع عليه اثنين فأخذته اختيارا. وهذا الاختيار لابد أن ينصب تحت ثلاثة أركان أساسية: أن تكون هذه القراءة التي اختارها متواترة جمعا عن جمع، أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه، وأن تكون موافقة للرسم ولو احتمالا. والرسم كان موجود في ذاك العهد صح؟ إذن كانت هذه الأمور الثلاثة. فهذه باختصار يعني كيف يكون عند هذا إمالة وعند الآخر فتح، بما أنهم من أصحاب الإمالة. واضح هذه المسألة عشان ما تشتت بعدين واحد يصير يفكر ويدخل عليه إبليس يقول له إيش هذه عنده إمالة ما عنده إمالة، هذه القراءات اللي تقولون عنها. فلا بد أنك تتعرف وتحط عندك إيش المقياس والثرمومتر اللي تقدر تقيس نفسك عليه. إذن لذلك شيخ أكرم كان ورش رحمه الله لا يقلل في هذه الكلمة كما كان الإمام حمزة. زين. الآن نأخذ إن شاء الله المتبقي مما يرد معنا في هذه الأبيات. وقال ثم قال حين انتهينا من الألفاظ 16 وأرجو أنها فهمت وكتبت. في سؤال عليها؟ في سؤال هنا أحد عندك؟ عندنا قيل أن الجزر لم يشترط التواتر في النقل. لم يشترط التواتر في النقل. صحة السند. صحة السند نعم. هذا خلاف موجود. الإمام ابن الجزري رحمه الله قال بصحة السند وقال بالتواتر في كتاب منجد المقرئين. في كتاب منجد المقرئين بين هذه المسألة. منجد المقرئين له كتاب يتكلم بخصوص عن النقل وعن الإجازات. ها كتاب المطبوع. مطبوع في بتحقيقين موجود. وأرجو يعني أن يكون عندنا الشيخ شيخنا جزاه الله خير شيخ محمد السعيد يقرأنا هذا الكتاب لأنه مسند فيه. كان يقرأه شيخه هذا الكتاب وفيه 10 مسائل. كتاب منجد المقرئين فيه 10 مسائل. المسائل هذه تتبع وتقرأ وتفهم. وإن شاء الله إذا كان عندنا مجال إحنا إن شاء الله الله أعطانا العمر وإياكم بإذن تعالى نقرأ هذا الكتاب ونبين التفاصيل فيه كما نقرأه على شيخنا حفظه الله. فإذا الإمام ابن الجزري رحمه الله هناك خلاف بين من قال في الأركان الثلاثة هل هو التواتر أو صحة السند. فالجمع بينهما بسيط سهل. الإمام ابن الجزري يجمع بينهما في كتاب المنجد المقرئين. صحة السند إيش عن صحة السند؟ أيوة أن يكون السند صحيحا مما نقل عنه. نعم نعم. وهذا يكون فيه في أصله تواتر يعني لا يكون صحة. نعم. ويكون له شروط معينة ويكون فيه التواتر المقصود فيه إيش؟ لا يكون أحد. نعم جمع عن جمع. وهذا الجمع ها يكون إيش؟ من أهل الثقة في القراءة وفي النقل. يقول ممكن يكون ضعيف الحديث ويكون قوي في النقل في الحديث. نعم ممكن كما ذكر عن بعض الرواة. فإذا هناك جمع بينهم وهذا يعني والخلاف دي بسيط إن شاء الله ولا يسبب أي إشكال إن شاء الله. شيء آخر انزل. فننتقل الحين بارك الله فيكم إلى بعض الكلمات 16 هذه اللي معانا. قال عنها الناظم رحمه الله ليش احنا قلنا 16 وقفنا الحين بتشوفون ايش قال. واما ضحاها والضحى والربا والقوى فامالاها وبالواو تختلى. واما ضحاها ضحاها فين وردت؟ الشمس. سورة الشمس. نعم. والضحى وردت سورة الضحى. في سورة الضحى. وعندنا بعدين ايش الكلمة اللي بعدها؟ الربا. والربا اين وردت؟ في البقرة. نعم اين ما ورد؟ في 7 مواضع ومنها البقرة الآية 275. الربا اطلقها الناظم. فنلاحظ شوفوا الفاظ الناظم كيف احنا نتعامل معها واسلوب الناظم. من اهم الامور في شرح الشاطبية التعرف على اسلوب الناظم. واحنا اخذنا التعرف على اسلوب الناظم في باب المقدمه صح وذكرنا كيف يتعامل مع الابيات وكيف هو ذكر منها ذكر اكثر ما يذكره من اسلوب طبعا كيف يتعامل مع هذه الابيات. ثم احنا من الاستقراء حاولنا نجمع بعض الامور وذكرناها لكم. زين. فلما قال الربا ها شيخ نايف لما قال الربا وسكت ولم يقيدها بسوره ولم يقيدها بكلمة بمعنى إيش؟ بمعنى إطلاق. هذا في باب الأصول. تأتينا مثل هذه الكلمات في باب الفرش؟ لا. في باب الفرش يعني في نفس السورة هذه إلا إذا قرنت أو ذكر معها شيء آخر. أما في باب الأصول إذا أطلقت الكلمة فأين ما ورد؟ أحيانا تطلق الكلمة ولا يقصد بها إلا في موضع واحد. كيف؟ لأنها لم ترد إلا في هذا الموضع والأمر ليس مهونة أبدا. فإذا كلمة الربا أينما وردت وذكرنا أنها وردت في 7 مواضع ومنها البقرة الآية 275 على العدد الكوفي. زين. ثم كلمة والقوى. القوى وردت في سورة النجم آية 5 وهي رأس آية في الحقيقة. القوى القوى. قال إيش الكلمة اللي بعدها إيش قال عنها؟ فأما لا ها في ضمير هني ضمير إيش؟ تثنية تثنية حق مين؟ حمزة الكسائي لما سبق. فلذلك إحنا سبقنا إلى الكسائي فقط ثم رجع وجمع حمزة والكسائي مرة أخرى، ولكن لماذا جمعهم جمع حمزة والكسائي؟ قال لأنها وبالواو تختلى أيضا هذه أنها نعم أنها تعرف أن هذه واوية هذه الكلمات ضحاها والضحى والربا والقوى فأمالاها. لو كلمة الربا على سبيل المثال لم تذكر في هذه الموضع لكانت غير ممالة عند أحد، لا تما عند أحد، وخاصة أن هذه تكتب بالواو صح. كلمة الربا لكانها تكتب بالواو عند جمهور الرسام. في بعض الكلمات مختلف عليها، هذه تؤخذ بباب الرسم، ولكن الآن هي تكتب بالواو، وفي بعضها تكتب بالألف. فإذا إن لم تذكر فممكن القارئ يذهب على أنها واوية نعم. لكن كلمة والشمس وضحاها هنا يقول الإمام أبو شام رحمه الله يقول لا حاجة ولا داعي لذكر هذه الكلمات. رأسايا إنها رأسايا، وخاصة لما بيأتينا الحين بعد قليل وبيقول ومما أمالاها أواخر آي ما بطاها، يقول حتى ليس هناك فائدة من ذكر رؤوس الآية في 11 سورة. كلام الإمام شام طبعا رحمه الله المتوفى 665 هجرية، له كتاب اللي هو الشرح الشاطبي إبراز المعاني، كتاب جدا من أروع الكتب في شرح الشاطبية وأوسعها حقيقة. ولكن نقول هناك يعني يا شيخ يعني في مسألة لابد أن احنا نتوقف عندها، عندنا وارث رحمه الله بيأتينا بيركل في هذه المسائل في رؤوس الآية، عندنا التي هذه ذوات الواو، الآن ذوات الواو إن لم يذكرها نعم نخشى أن لا يميلها أحد صح. فإذا فيه مسائل لم يذكرها الناظم رحمه الله إلا هناك يعني فائدة منها، وكذلك ذكرها مطابقا لذكر كتاب التيسير لأنه ينقل كتاب التيسير لنا، ليس الأمر كأن نقول ليس فيه فائدة، بل هناك فائدة إن شاء الله ولو كانت بسيطة ولو كانت دقيقة، ولكن في فائدة للطالب وللحرص على التركيز على مثل هذه المسائل. فإذا ضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحيها، الإمالة تكون في أي حرف؟ في الألف مع الحاء ما قبلها حركة الحاء. والشمس وضحيها. أيوة. والشمس وضحيها. والشمس وضحيها. لا إمالة كبرى. وضحيها. أيوة الضاد ما لها علاقة. والشمس وضو الضاد مضمومة. والشمس وضحيها. والشمس وضحيها. والشمس وضحيها. أيوة الإمالة كبرى. أيوة شيخ أكرم. والشمس وضحيها. أيوة شيخ حسان. والشمس وضحيها. شيخ نايل. والشمس وضحيها. شيخ وضاح. والشمس وضحيها. شيخ أحمد. والشمس وضحيها. شيخ عبد العزيز. والشمس وضحيها. شيخ عمار. والشمس وضحيها. شيخ باسم. والشمس وضحيها. أحسنتم. إذن عرفنا أن الإمالة مو في الهاء، البعض يميل الهاء ولو لم يملها إيش يبالغ في الترقيق ويقول والشمس وضحيها ها لا. وهني نعرف إحنا بارك الله فيكم نأخذ وتعرف الأشياء بالأضداد. ها لما يأتينا من يفتح يقرأ بالفتح ما نقرأ والشمس وضحاها، يبالغ في الترقيق خاصة في الفصل التمهيدي. شيخ حسان يدرسون الفصل التمهيدي، نركز لأن كثير من يخطأ في الألفات المرققة فيميلها أو يقللها، فنحذر من هذا من وهو الطالب في حال الابتداء في التعليم، نبين له هذه، وإن لم يخطأ فاذكر له هذه المسألة. هذه كان ليلة المشايخ جزاهم الله خير، خاصة شيخنا جزاهم الله خير، حتى لم يخطأ الطالب، ولكن هذه الكلمة مما ذكره مشايخه أو ذكرت في الكتب فكان يركز عليها. ليش؟ مو بلاك أنت، لأنك حق غيرك عقب تنقل إلى غيرك، واحد يقول لا أنا ما أخطأت. يا أخي صح أنت ما أخطأت، ولكن هذا تنبيه وتركيز، لما يركز عليك قل سمعا وطاعة وانتبه، علشان أنت تحطها في بالك لما تي حق غيرك وعندما تدرس. ونعم خاصة لما تينا كلمة ذرية، سبحان الله ما كان يطوفها الشيخ حتى لو قرأتها صح، ما كان يطوفها، يقول لا اقرأها مرة ثانية وشوف، يمكن المرة الأولية مرة ثانية يمكن لسانك ما يكون صح فيها. حتى في الاختبار هناك بعد دائما أي واحد يقرأها يقول له سبحان الله. قال لكم عن هذي؟ قال حق رفيدي وهري. حتى في نجات الامتحان أحيانا لو يقرأها صح يقول لك ارجع اقرأها. فحريص جزاه الله خير، وإحنا كذلك يعني علينا نتبع ما أخذ مش عن مشايخنا. على العموم، والضحى معروف سورة الضحى، والضحي والضحي زين. لو احنا قرأنا، أنا بيّنت لكم هذه، ولكن لو قرأنا الحين حق الإمام حمزة سورة الضحى، مما أخذنا الحين كيف بنقرأ هذه السورة؟ فضل إحسان. والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي. أحسنت. ليش قال سجى ما قال سجي؟ أيوة، لأن هي من الألفاظ 16، لما قال ناظم رحمه الله وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. فننتبه، ولما تسمع هذه القراءة في هذه السورة عرف على طول أنها قراءة الإمام حمزة، لأن الكسائي إيش بيسوي؟ بمن أي والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي، بمن ثلاث مع بعض طبعا اللي جاي معه. ثم قال والربا، لو احنا أخذنا مثلا سورة البقرة والموضع الأول الآية 275، كيف نقرأ هذه الكلمة فيها لو مررنا عليها؟ أيوة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أشك عليه الربا. أيوة، وكلمة الربا هذه بيطلع من ورش، لا يميل كلمة الربا. أيوة، ولا يقلل، ما عنده تقليل، طبعا الإمالة حق ورش معناها التقليل، لا تقليل عند ورش ككلمة مرضات، لأن سبحان الله لما بتأتين البيت يقول فيه وذراء ورش بين وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملة. البعض الشراح ماذا قال؟ قالوا إذن كل ما مر مما أماله حمزة والكسائي أو الكسائي أو الدور الكسائي مثل ما بيأتينا فورش عنده الخلف، فالبعض قال هذه وتركها بهذا الإطلاق، فنقول لا، أيوة، علينا استثناء بعض الأمور، مرضات الربا، وبتأتينا كلمتين إن شاء الله معاهم اللي كانت مشكات بس الفتح، والكلمة الربا كذلك. نسمع محمد. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أيوة، وصلنا وقفنا نفس الشيء، ها الربا لكات فيه وقف شيخ. نعم، ذلك بأنهم قالوا إنما المبيع بسوء الربا. أيوة، كمل شيخ علي. ذلك ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربيع. أحسنت. نقف مثل الربيع. ها أيوة هذه حق مين القراءة ذي؟ حمزة والكسائي ما حد يشترك معهم. ها شيخ أيوة الباقي فات حتى وارش كمل شيخ أكرم. وأحل الله البيع وحرم الربيع. أيوة وحرم الربيع فمن جاءه موعظة. أيوة مثلا سوف وقفنا أو وصلنا واضح. أيوة شيخ حسان أرجع من الأول. الذين في بعض غيرها عرفها. يلا يلا اللي عقبها زي ممتاز. يمحق الله هذه آيات الربا. نعم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أيوة طبعا كفار إلى الآن ما أخذناها إحنا بتأتينا في باب الجمالات. إذن الربا. يلا شيخ نايف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا زين وضاح. يلا أيوة من البداية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أحسنت شيخ أحمد كمل. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أحسنت عبد العزيز. وأحل الله البيع وحرم الربا. أيوة عمار. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أيوة تبارك حق الراء. ها ما تتكرر. ويربي الصدقات ويربي الصدقات. صح ولا أيوة الحين صح. أيوة يلا يا باص. يا أيها يلا مع المد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيوة أحسن بارك الله فيك. فإذا لاحظنا كلمة الربا كيف وهي من ذوات الواو ولكنها أميلت وخصت سبحان الله فيها معنى عجيب. يعني احنا القراءة عادة عندما نقرأ يعني لابد من التأمل أيضا في لماذا أميلت هذه. نعم أميلت هذه من ذوات الواو يعني وهي ليست برأس آية. شوفوا الربا إيش الإمالة. هل الربا هو صح؟ الربا في العموم في الفقه في الحياة هو صح؟ فهو إيش إمالة عن الحق. يعني إذا أنت خذت بهذا ها تستأنس بهذا الأمر يعني مو بتقول لي لا زين عيل عاصم وذيلا اللي افتحوا خطأ. لا نقول هذا أخذوا بلغة لغة الأصل وهذه أخذوا بلغة أخرى وفيها هذا المعنى وفيها هذا المعنى. نعم فإذا هناك إيش إمالة عن الحق كذلك. نعم إمالة عن الحق. نكمل القوى. وفي سورة النجم. النجم. وبنلاحظ أنها في سورة النجم بتكون إيش؟ رأس آية. رأس آية. علمه شديد. نعم. علمه شديد القوى. أيوة. ليش ذكرها خصها؟ ذكرنا إن من لأنها واوية. نعم. لأنها واوية. نعم. وبسيطة إن شاء الله. والياء لما يأتي إلى السورة هذه بأكملها حقيقة إلا ما يأتينا بعض الآيات فهي ممالة إيش رؤوس الآية. وهذه سبحان الله لما قال كي تتعدل القرآن أتى بهذا النسق الجميل. فإذا عندما يكون قبلها ممال فهذه أيضا أمينت معها. واحد يقول لي الحين سؤال يسأل يقول زين لما أتت نحن في سورة الضحى ما فعل بهذا النسق الإمام حمزة؟ قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي. وهي أخذ بهذا الأمر صح؟ نقول هذا كذلك من النقل. هذا أيضا من النقل أخذها هكذا الإمام حمزة رحمه الله وهو شديد كان شديد الأخذ بالأثر ما كان إيش ما كان يعني يعول على ما كان عنده من علم وما كان عنده من قياس ولكن كان يأخذ بما نقل له بما نقل له. فإذا هذه واوية ولكنها سبحان الله أيضا وقعت رأس آية فخصصها الناظم رحمه الله الإمام الشاطبي بأنها فعلا هي واوية ولكن بما أنها رأس آية فهي ممالة كي تتعدل هذه أو يتعدل رؤوس الآية. وهذا أصلا من الأمور التي يأخذ بها كلام الله سبحانه أو يؤخذ فيها في كلام الله سبحانه وتعالى. إحنا شفنا كلمة الظنون الرسول صح هذه الألفات ليش يا ها أكثر أهل العلم من من من من علماء الذين يوجهون القراءات إيش قالوا؟ قالوا لتناسب إيش آخر الآية أيوة مقاطع الآية لتناسب مقاطع الآية. وهذا كان أيضا في كلام العرب كان يوجد في كلام العرب فهذا القرآن نزل بكلامهم نزل بكلام. أحيانا تجد موسى وهارون وأحيانا تجد هارون وموسى في بعض الآيات ليش؟ قالوا أيضا أيوة بعضهم نعم ولكن فالبعض قال إيش؟ قال لأنها الآيات تنتهي بإيش؟ تنتهي بألفات التأنيث مثلا موسى وهكذا. فإذا هذه كذلك نعم. الآن لو قرأنا والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى. وهكذا إلى نهاية السورة طبعا بتكون فيها هذه بتكون فيها هذه الإمالات. نعم هذا للخلف للخلف عن إيه طبعا إحنا بناخذ باب الإدغام وبيأتي أخذنا باب الإدغام إدغام غير غنة بالياء صح والواو أيان فكرت لحين ما أخذنا إحنا أخذنا هذا الباب الحمد لله. إذن معروف هذا ما يحتاج أن أنتوا يعني إن شاء الله نطبق إحنا في مواضع أخرى لأن الوقت تأخر فينا وياكم. هذه بالنسبة بارك الله فيكم لما كان فيها يعني يشترك فيه الإمام حمزة والكسائي. عندنا البيت الأخير ناخذه وناخذ إن شاء الله. نعم نعم نعم أي تجني هذا وتحصل أي تختلى أي تأخذ من الجني قالوا من الجني والتحصيل من الجني والتحصيل كما قال أهل العلم فيها. نعم كما نقول تختلى يعني هذا ما ذكره طبعا أهل العلم فيها بكلمتها. نعم نعم إذن هذه الكلمات التي مرت معنا اشترك فيها الإمام حمزة والكسائي. نأخذ بارك الله فيكم هذه البيت معليش شوية ونقف إن شاء الله علشان شو على الأقل قطعنا أخذنا اليوم بيت واحد. ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم ومحيايا مشكات هدايا قد انجلى. الآن في هذا البيت احنا الأبيات الأولى أفرد الكسائي ثم رجع وجمع الكسائي مع حمزة. الآن يفرد من؟ راوي الكسائي. هذا البيت للراوي حفص. من هو حفص؟ قال أيوة ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم. عنه نقل عنه أيوة عن مين؟ آخر اسم ورد معنا اسم ظاهر الكسائي. نعم قال لحفصهم أي أن هذا الحفص المقصود في من؟ الدور الكسائي. نعم لأن حفص عندنا حفص عن عاصم وعندنا حفص الدوري عن البصري وعندنا حفص الدوري الآن عن الكسائي فأيهم المقصود؟ أيوة لأنه أولا كان يتكلم عن حمزة والكسائي هذا أيضا واضح يعني ما يصير نحن من دخل من حفص الذي يروي عن عاصم ولا حفص الذي يروي عن أبي عمرو البصري وإذا قال عنهم لحفصهم أيضا الضمير يعود على من؟ نعم على ما سبق أيوة يعني من الذين كان يذكرهم فإذا المقصود في من هو إذن الدوري الكسائي. قال ورؤياك مع مثواي كلمة رؤياك وردت في سورة يوسف عليه السلام الآية الخامسة يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك هذه وردت في هذا الموضع وهي المضافة إلى الكاف وهي المضافة إلى الكاف أظن هذا الموضع الوحيد التي وردت فيها كلمة رؤياك. إنزين رؤياك على أي وزن؟ فعلى واضح؟ فإذا بتكون عندنا الآن إمالة للدور الكسائي فقط بيخرج عنه أبو الحارث الليث وبيخرج الإمام حمزة وأيضا معانا إيش؟ أبو عمرو البصري كتقليل وعندنا خلف لورش واضح؟ فبيقرأها رؤيك ونقرأها حق ورش وأبو عمرو البصري رؤياك رؤياك ونقرأ للجماعة اللي هم الفتح رؤياك ياك ها بالفتح الكامل فتح الفم ثم أتتنا الكلمة الثانية وكانت مثوايا كانت مثوايا وهذه المضافة إلى ضمير إيش أيوة نعم نعم على قاعدة التوارث نعم نعم له الخلف كذلك نعم أبو عمرو البصري نفس الشيء تقليل بس نعم أبو عمرو البصري نعم لأن هي شلون الشيخ طلعنا حمزة يعني شلون بين طلعنا حمزة ولا قصدك أبو الحارث أبو الحارث قال لحفصهم ها قال لحفصهم أيوة اسم صريح أتى به نعم إذا كانت مثوايا هي الكلمة الثانية وهي ورد في سورة يوسف أيضا آية 23 المضافة إلى ياء المتكلم هذه أفردت في الإمالة الكبرى للدور الكسائي كذلك لإضافتها لهذه الياء وذكرنا احنا مثل هذه المسألة وتعليلات في بشراية صح؟ سورة آية 23 عندنا طبعا في سورة يوسف تأتينا مثواه أكرمي مثواه وتأتينا هذه اللي هي في سورة يوسف الآية 23 ها؟ أيوة إنه ربي أحسن مثواي هذه المقصودة هنا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي هذه المقصودة الآن ليست غيرها واضحة لو أنت حصلت واحد يقول لي ليش قلت في سورة يوسف خلنا نأخذها في موضع آخر كذلك أقول نعم سمعا وطاعة. شوف لنا إذا كان في موضع آخر نأخذ به. ابحث هل في موضع آخر غير يوسف؟ ما في. رؤيات هل في موضع آخر غير يوسف؟ ما في. صح وأطلق وقلنا أحيانا يطلق ولكن لم ترد إلا في موضع واحد. نعم. من رؤياك ومثوايا في الإمامة الكبرى ينفرد فيها الدور الكسائي ولورش طبعا التقيل في كلمة مثواي والفتح له الخلف فيها. مثواي على وزن إيش؟ فعلاي. ها؟ فعلاي. مفعل سواء فعل. أيوة الميم هذه إيش؟ زائدة. أيوة لذلك إحنا مثوى لما تجينا كانت مثوى بارك الله فيكم هني نختبر فيه الطلاب أحيانا ونسأل نشوف هل يدخل أبو عمرو هل يدخل أبو عمرو البصري معهم ولا لا؟ لأنه كانت على وزن فعلة مثل ما قال شيخ عمار لابد أن ندخل من أبو عمرو البصري. مثوى ومولى هذه ليست من إيش؟ أيوة هذه ليست من الأمور أيضا اللي كتبناها عندكم وخصصناها. إذا مثوايا فقط للدور الكسائي والخلف لورش والخلف لورش والفتح الباقيين. نعم لكن غير هذا الموضع مثل ما يأتينا إن شاء الله في نفس السورة أكرمي مثواه لا يدخل الخلف يعني مالك إبراهيم الكسائي وحمزة والخلف لورش والخلف لورش مثواه نفسه ما فيها أيوة. فإذا ما عندنا أبو عمرو البصري ما عنده شيء صح. لو جاتنا مثواكم مثواهم فالإيمان لحمزة والكسائي والخلف لورش فقط الآن التي خرجت من هذه الكلمة ومن هذا اللفظ مثوايا المضافة إلى ياء المتكلم في سورة يوسف الآية 23. وهنا ننتبه لكلمة رؤياك عندنا كلمة رؤيايا والرؤيا سبقت صح كانت لمن فات الكسائي نعم نعم خرج حمزة نعم. هني رؤياك المضافة للكاف خرج حمزة وأبو الحارث أبو الحارث هو الليث أبو الحارث نعم انتبه. ثم قال ومحيايا كانت محيايا ورد في سورة الأنعام أيوة الآية 162 إن صلاتي أيوة ومحياي لله رب العالمين. كلمة محياي هذه أيضا ينفرد فيها بالإمالة لمن للدور الكسائي. نعم الآية 162 نعم. ومحياي احنا طبعا واحد إذا يسأل ككلمة أحيا التي احنا بينا فيها إيش بعض الأمور من رسمها بالألف من كذا من كذا بيناها يعني فيما سبق اللي يبي يرجع لتعليلها تعليل أحياء نفسه. نأتي إلى بارك الله فيكم إلى كلمة محيايا ننتبه فيه شوية دور الكساء عنده لمال الكبرى خلف لواش والخلف لواش لواش هل فيها أمر لأبي عمرو البصري محيا على وزن مفعل وليس على وزن فعل صح؟ نعم. نعم هنا بارك الله فيكم مسألة ترد في ياء في باب ياءات الإضافة. الياء هذه اللي بعد الألف واضح عندنا ورش يقرأها بوجهين بالإسكان وبالفتح وجهين خلوها في بالكم من الحين وبنأتيها ونأتيها في باب اللياءات إن شاء الله بنذكرها كذلك مرة أخرى. ولكن هنا عندك موجودة تكون أيضا هذه الملحوظة سواء قراها بياء الفتح بياء مفتوحة أو بياء ساكنة فله الوجهان. نعم الحين لو واحد يقول لي الحين كم وجه في هذه الكلمة عند ورش كم؟ أربعة أوجه. ممتاز. يعني مع السكون فتح وتقليل ومع الفتح ياء مفتوحة أيضا إيش؟ نعم لما نقرأ مثلا لورش محياي ومماتي طبعا يصير عندنا مد لازم والإسكان وجه المقدم له قال وجه التقليل بعدين محياي ومماتي. فوقفنا وصلنا عند بالفتح فتح الياء محياي ومماتي محياي ومماتي واضحة. أما الدور الكسائي طبعا له هذا الكلام حق وارش لكل تانا دور الكسائي طبعا يفتح الياء وله الإيمان الكبرى محيي ومماتي واضح. البقية كيف يقرؤون؟ أيوة نعم محياي ومماتي إلا طبعا قالون عنده طبعا الإسكان كذلك على العموم. الآن إذن هاي كلمة محياي عرفنا اليمين الإيمان الكبرى للدور الكسائي والخلف لوارش بالتقليل و... نعم. ثم قال مشكات مشكات نعم أي سورة النور هاي في الآية 35 سورة النور مثل نوره كمشكات نعم مثل نوره كمشكات فيها مصباح نعم نعم الآية 35 هذه لا يميلها إلا الدور الكسائي لا يدخل معهم وارش لأن هذه الألف طبعا منهم من قال طبعا هي هذه الألف قالوا أنها واوية حقيقة ولكن من أجل كسرة الميم التي قبل الشين قالوا كسرت أو أميلت هذه الألف. فإذا هي ليست من قواعد أصلا الإيمالات عند وارش رحمه الله علشان يقللها هذه الكلمة فهي ليست إذن مقللة عند ورش بل هي مفتوحة قولا واحدا فخصت فقط لمن للدوري الكسائي للدوري الكسائي نعم. نعم كما قال يعني صاحب الآل الفريدة قال لأنها مفعلة من شكوت يعني الألف مالها إيش واوية أيضا نعم. على العموم إذن هي للدور الكسائي فقط يميل هذه الكلمة يميل هذه الكلمة نعم. من يقرأ إياها بالإمالة يلا نعم تفضل. مثل نوره كمشكات فيها مصباح أحسنت كمشكات كمشكات فيها مصباح بعد مرة كمشكات فيها مصباح أيوة من يجرب بعد معنا تفضل كمشكات فيها مصباح لمن قرأ بدون الكسائي فقط إمالة له صح نأخذ بعد واحد ثالث تفضل أنا كمشكات كمشكات كمشكات أيوة فيها مصباح أحسن. هذه الكلمات بارك الله فيكم لابد ان احنا ندونها عندنا وتروحون على مصاحفكم الخاصه تدونون هذه الكلمه في الهوامش ان هي ايش هي للدور الكسائي الاماله فقط ما يدخل معه من ورش التقليل والفتح ابدا. فاذا هذه الكلمه اذا الثالثه التي خرجت عن ما يقلله ورش مما سبق. عند الكلمة الأولى كانت مرضاة، الكلمة الثانية الربا، الكلمة الثانية مشكات، الكلمة الرابعة عفوا اللي معانا الحين طبعا هي أربع كلمات بتينا الكلمة الرابعة كلاهما تأتينا حق ورش ما يميل ما يقللها. الكلمة الأخيرة وهي كلمة هدايا قد انجلى وضح الآن وضحت هذه الكلمات. والكلمة الأخيرة كانت هدايا كلمة هدايا بارك الله فيكم هذه الكلمة وردت في كم موضع؟ في موضعين في سورة البقرة آية 38 وفي سورة الطه الآية 123 38 وفي طه الآية 123 فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. نعم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه في سورة البقرة وضعوا سورة طه فمن اتبع هدايا أيوة عندنا فمن تبع وفمن اتبع ها أي من المتشابهات موجودة نعم فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقي. هذه كانت للدور الكسائي فقط. والخلف لورش هذه معروفة. الدور الكسائي أي والخلف لورش. إذا معرفة هذه الاستثناءات حقيقة جدا جدا مهم، لأن لما تقرأ وتريد أن تجمع القراءات لابد أنك تعرف من يندرج من لا يندرج، صح؟ أنما تريد أن تفرد القراءة أو الرواية تعرف أن هذه الكلمة فعلا هي ممكن تدخل من القواعد التي يميلها حمزة والكسائي، ولكن هناك أمر نسميه الاستثناء من القواعد أو ما خرج من القاعدة، فهذه الكلمات لابد أن يعني تدارك وتحفظ في الله تعالى، فتعلم أن هذه ليست لفلان، ليست لحمزة، ليست لأبي الحارث، وهكذا. فنكتفي إن شاء الله اليوم على هذا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأمور اللي بتجينا ثلاثة أبيات إحنا أخذناها إن شاء الله. نعم. كلاهما. إلى الآن لم تأتينا طبعاً. تأتينا بإذن الله تعالى ونبينه. في سؤال شيء؟ بارك الله فيكم. في سؤال شيء؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.